السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا مع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذا العنوان والذي عنون به قائلة معرفة عبيده ومواليه وإمائه وكتابه وأمنائه صلى الله عليه وسلم. قد قلت لكم ذكر ابن عساكر الموالي الذين كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينت لكم معنى كلمة مولى، وقلت لكم سواء هو العبد الذي أعتقه النبي بنفسه أو أعتق وجعلت خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت هؤلاء قد تجاوزوا 30 من الذكور بخلاف ما كان من الإناث، وقد ترجم لهم ابن عساكر بحسب الأحرف في المعجمة، فبدأ بما يبدأ حرفه باسم الألف ثم الباء وهكذا إلى أن وصلنا إلى حرف الواو، ومع المولى رقم 28 الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة، وهو المولى 28، وهو واقد، وقيل أو يقال له أبو واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم واقد هذا قد جاء عنه رواية وجاء عنه حديث طيب، وعرف من خلاله أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث صح أو لا صح قضية قلت سنراها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. الحديث عن واقد مولى رسول الله، وهذا هو الحديث الذي عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مولى يسمى واقد. فالحديث عن واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله فقد ذكر الله، من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. يبقى اللي بيطيع الله يسمى إيه؟ ها؟ ذاكرا لله، حتى وإن كانت صلاته صلاة قليلة، وكذلك صيامه وكذلك تلاوته للقرآن. ومن عصى الله فلم يذكر، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. كلام طيب، كلام طيب. هذا الحديث يبين لك أنك إذا أطعت الله فأنت من الذاكرين، يعني إذا كان الله قد دعانا إلى أن نذكره كثيرا، فهذا الحديث يبين لك أن ذكر الله يتحقق بإيه؟ ها؟ بطاعته، حتى وإن كانت الصلاة عندك قليلة، لو بتكتفي بالفرائض والصيام قليلة، لو بتكتفي برمضان وتلاوة القرآن قليلة، ويكون الإنسان ناسيا لله وغير ذاكر لله سبحانه وتعالى إن عصاه، حتى وإن كان بيكثر من الصلاة ويكثر من الصيام ويكثر من تلاوة القرآن. والله حديث عجبني أوي عشان تبقى عارف، وسهل جدا الإنسان يعمل منه خطبة ويعمل منه درس يتكلم فيها عن أولئك الذين يعصون الله ومع هذا يحرصون على كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة تلاوة القرآن، ويتكلم عن الناس اللي ممكن تكتفي بالفرائض، زي ما في أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة علي في اليوم والليلة، قال له 5 صلوات إلا أن تتطوع، طيب الصيام رمضان إلا أن تتطوع، طيب الزكاة كذا إلا أن تصدق، قال لا والله أفعل ولا أزيد، يعني أنا هجيب الفرائض ومش هفعل، نوافل خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إذا العملية قبل ما تكون بكثرة الصلاة والصيام وتلاوة قرآن، خلاص أنت محتاج أولا أنك أنت تكون طيع لله رب العالمين. أنا بقول الحديث طيب جدا، سهل جدا تعمل منه خطبة طيبة جدا، سهل منه أن أنت تعمل درس، سهل أو أنك أنت تراغب الناس به في طاعة الله والبعد عن معاصي الله، أليس كذلك؟ الأمانة بتقتضي إيه؟ طبعا تعرفين أقول الكلام ده ليه مقدما كده، يعني الأمانة بقى بتقتضي إيه؟ إن الكلام حلو وهيرغب الناس، نسبته للنبي إيه بقى؟ نسبته للنبي. هل معنى أن أنا فتحت تاريخ ابن عساكر ولقيت الحديث قدامي أروح واخده ابن عساكر وطلع قايله للناس وابقى راجل معذور عند الله وعند الرسول؟ الأمانة العلمية بتقتضي إيه بقى يا سادة؟ لابد إنك تبحث. أنا قلت لكم قاعدة قبل كده إن في كتب معروفة بنقل الروايات الضعيفة لازم يكون عارفها رجل العلم، في كتب معروفة بنقل الروايات الصحيحة لازم يكون عارفها رجل العلم، في كتب تذكر الحديث بسنده وبتبقى برئة ذمة المؤلف زي ما عمل ابن عساكر، واللي عنده أدنى علم بيبقى فاهم إن من أسند فقد أحالك. يعني هو جاب لك الحديث بإسناده عشان يقول لك أنا برئة ذمة، أنا سمعت الحديث ده بالسند ده، روح دور عند أهل العلم إيه رأيهم في السند ده، مش كده ولا إيه؟ لما يجي بقى واحد أيا كان وروح واخد الحديث ده حلو جدا اهو وروح عامل منه درس ولا خطبه، التبع وقع على مين؟ عليه ولا على ابن عساكر؟ ابن عساكر عمل اللي عليه، جاب السند. انت بقى راجل عايز تصدر نفسك للعلم، يا تكون بتفهم في العلم يا تروح تبيع جرجير وتبطل علم احسن، وده اشراف لك، وده اشراف لك. لكن تقعد تصدر نفسك للعلم وتقول قال رسول الله، يبقى لازم تكون قد رسول الله اللي انت بتقولها دي، يا اما زي ما بكررها تاني تقعد في بيك وبيع جرجير احسن. ده بيبقى اكرم لك والله، ده مش استخفاف لبائع الجرجير، لا، مهنه طيبه وتكسب لك قرشين احسن ما تقول بوقين تخش بيهم جهنم، يبقى ده الاكرم لك. فعند ابن عساكر اسند، انا وظيفتي اعمل ايه بقى؟ وانا بقول لك هو والله امسك الكتاب اهو، لا هتلاقي ابن عساكر قايل لي الحديث ده فين، حتى فين مش قايل لي، واللي جه حقق الكتاب ولا كانه يعرف ولا كانه شاف الحديث ده قدامه. دي مسؤوليه ابن عساكر ولا مسؤوليه المحقق ولا مسؤوليه انا؟ انا بقى قاعد اقوله لك اهو، طب انا هقرع عليك واسيب لك الحديث كده وتروح وتقوله، حلو؟ لا مش حلو، يبقى الراجل بستخف ليك، فاقد للأمانة العلمية، كاذب على رسول الله. قل كيفما شئت، عشان بس شوية الهجس اللي مبعوتين لي في الورقة دول ما يلزمونيش ولا يخشوا زنبية التعريف، خلاص ماشي، سيبها سيبها سيبها عشان لسه في كلام جاي، سيبها سيبها. الشغل أنا بعتبره عبط، والعبط ده أنا بحبوش، العبط في العلم بحبوش، لأن بعد اللي قلته في المحاضرة اللي فاتت اللي لسه ما فهمش ده يبقى عايز يتعالج، والله يبقى عايز يتعالج، يبقى فعلا عايز يتعالج، يروح مصحة يتعالج، خلاص. تعالى بقى، ودي مسؤوليتي ان انا هقعد اقول لك قال رسول الله، مسؤوليتي انا بقى كرجل علم هاسال عنك انت بين يدي الله لانك هتنقل عني فيما بعد، يبقى مسؤوليتي ان انا اعمل ايه؟ اتثبت بقى، روحنا اتثبتنا، خلاص دخلنا على الحديث، وجدنا الحديث فين؟ الحديث عند الطبراني في الكبير، ولأجل هذا ذكر الهيتمي في مجمع الزوائد. وخلاصة سريعة جدا أقول لك عشان تبقى فاهمها، إيه مجمع الزوائد ده؟ مجمع الزوائد ده كتاب بيمسك بعض الكتب، هذه الكتب تصدرت للسنة، للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى والطبراني في الكبير والأوسط والصغير. شاف الروايات اللي في الكتب دي زايدة على البخاري ومسلم. لو هي متفقة مع اللي في البخاري ومسلم تبقى الأحاديث ايه؟ خلاص صحيح. الزايد ده بقى ادي الشغل بقى. الزايد ده بقى محتاج انه يتدور عنه هو صحيح ولا مش صحيح. طلع ان في ما هو صحيح وفي ما هو ضعيف وفي ما هو موضوع. جمع الهيتمي كل الروايات في الكتب اللي انا اشرت لك اليها دي، كلامي واضح؟ كل الروايات في الكتب اللي انا اشرت لك اليها دي وراح حاططها في كتاب سماه مجمع الزوائد، 10 مجلدات. مسك كل حديث زائد علشان يقول لك الحديث ده اللي زايد على البخاري ومسلم ده ان كان صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. ادي شغل الهيتمي وهو من رجالات الحديث. فامسكنا هذا الحديث، خلاص اتضح ان هذا الحديث حديث لا يصح. لو كنت انا بقى قلت لك عليه انه صحيح وحلو كده وانت روحت، كل ذنوبكم دي في رقبه مين؟ في رقبتي انا، وانا مش قد ان انا اشيل، لكن في مغفلين بيشيلوا، انا مش قد ان انا اشيل، فلابد ان اكون امينة معك. ولذلك شوف انت هتقعد تسمع، انا عشان اوصل الحديث ده مثلا اخد لي ساعتين، عشان انت تسمعهم في ثانيتين. شوف تعبيري في ثانيتين، بس هي الامانة العلمية كده، هي الامانة العلمية كده. فكان لازم احضرك، شوف قد ايه الحديث علم، مش بالحلاوة يا بابا، قد ايه الحديث هيحببك في انك تترك المعاصي وتقبل على الطاعات، واخد بالك؟ فانا ممكن اقول لك ونيتي تبقى حسنة، ده هيعفيني من جهنم؟ مش هيعفيني. فالحق ينبغي ان يقال انه مش صحيح. مش صحيح ليه بقى؟ تعال هقول لك حاجه هتعجبك قوي. الحديث في سنده واحد اسمه الهيثم ابن جماز بفتح الجيم. الهيثم ابن ايه؟ جماز. تعال اقول لك حكايته. عارف ليه هقول لك حكايته؟ لانها تشبه حكايه عمرو خالد بالظبط. تصدق اللي انت بعت مش عاجبك الكلام يعني ما يعجبكش، وانا قلت لك في المحاضره اللي فاتت مش عاجبه طاق، وهطلع الكتاب برضه ما تبقاش تشتريه ولا تزعل يا حبيبي. خلاص. فبقول الهيثم ابن جماز هذا، لما تيجي تقرا ترجمته اسمع بقى بيقولوا ايه. بيقولوا هو حنفي بصري، يعني كان منين؟ ومذهبه ايه؟ مذهب حنفي، وده كان المذهب الغالب على اهل العراق لوجود ابي حنيفه هناك. خلاص اسمع بقى. وكان بكاء، يعني طول ما قاعد بيدي الدرس بتاعه بيعمل ايه بقى؟ بيكثر من البكاء. يا سلام، بيقول لك يا سلام، شوف اهو عايزين ايه منه؟ ده الراجل بيبكي من خشية الله ويعيط، عايزين ايه منه يا؟ بيبكي يا اخويا من خشية الله. وكان بكاء اهتدى على يديه جمع غفير. ايه رايك يا حبيبي بقى؟ بيقول لك يا سلام على الناس اللي كان سبب في هدايته. اهل العلم سابوه عشان كده، عشان بينزل له دمعتين واهتدى على ايده. كان بيهديهم ازاي بقى؟ عارف كان بيهديهم ازاي؟ بالكذب على رسول الله. تخيل دي، واللي كملها الحديث ده بالكذب على رسول الله. كل الناس اللي هداهم دول زي ما قال اهل العلم لن يشفعوا له في كذبه على رسول الله. مش هيشفعوا. نفس الناس كيف؟ الورق اللي بيبعتوه يفرسوني ده، بحس ان اللي قدامي اخبى خلق الله، مش عايز يفهم. فالراجل بكاء، وكان معروف بقى بانه ايه؟ بانه قاص البصره. قاص البصره يعني ايه؟ يعني بيقول قصص. خد بالك انت، زوجات النبي والصحابه قصاص، وده اللي كان بيعمل 3 حاجات بتستهوي الناس: انه قصاص، وده شيء يستهوي الناس جدا، عايزين اللي يقعد يحكي لهم ان شاء الله يكون بيسرح بيهم. خلاص. رقم اثنين، ان هذا الرجل بكاء، فقال شوف كله بقى اهو بيعاير ده بيعاير. ثلاثة، الفدع ايه ناس كتير، الفدع ايه ناس كتير. قلت في المعارضة السابقة الغاية لا تبرر الوسيلة يا حبيب، ان شاء الله يكون هدى الدولة كلها. كذب على النبي ولا ما كذبش، جهنم وبئس المصير. نعم. ان صحت النية صح العمل، واي نية حسنة في كونك تكذب على رسول الله؟ وهل اذا كذبت على رسول الله هل هذا دليل على حسن النية؟ ما أدبتني. شوف انا خبطتك كم سؤال كده ورا بعض، معلش صراع كده. نعم يا حبيبي. عذر اقبح من ذنب. ليه؟ لان لسه بقول لك اللي قاعد على الكرسي ده لازم يبقى عارف مسؤوليته بالظبط. ويعني هو الهيثم بن جماز ده كان متعمد، ده كان قصده يهدي الناس برضه. اهل العلم سابوه ما سابوش. يجي بقى واحد يقرا كلام الذهبي عنه، الذهبي مهليله في ميزان الاعتدال، مهليله. لو طلع بقى واحد قال له يا ذهبي ما كانش في داعي كنت تبعت تقول له يا ذهبي ما الناس ممكن تقول بتكرهه. الذهبي كان زي برضه كده، اللي مش عاجبه الحق يطاق. ماشي؟ يطاق كلمة الوطن. لا عشان تقول لهم، لما انا عارف انت عاجبك الحق ما انت قاعد يعني. لكن اللي مش عاجبه الحق يطاق. لان انا قلت برضه بعد ذلك مفيش تاتس عشان تفهم. يعني قلت في المحاضرة السابقة اوعى تحب حد اكتر من النبي. لما تيجي تزعل له وهو كذب على رسول الله دي مصيبة. ومع ذلك في ناس ما بتفهمش برضه. ما بتفهمش برضه. عهات يا ابني عهات. خلاص. مسكوه بقى. شوف الامام احمد اتكلم في حقه، ادي واحد، ويحيى بن معين اتكلم في حقه. خلاص. وابن ابي حاتم اتكلم في حقه. نسأل بقى الكلام اللي في حقه ده عيب غلط؟ نفعنا دلوقتي ولا نفعنيش؟ اهو نفعني ولا مش نفعني؟ نفعني. حد يقدر يقول لي ده غيبة ده عيب ده غلط؟ ولذلك قاعدة وضعوها ان كل من يتعرض للسنة فقد اباح نفسه. عارف ان اباح نفسه يعني لازم يتحط تحت الميزان بقى، عشان نقول للناس خدوا منه ولا ما تاخدوش. مش يبعت له جواب وانا بحبه، واحنا بنحب بعض، ولا يبعت له جواب ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ جواب ايه اللي بعته له؟ جواب ايه؟ رجل رمى على الناس ضلالا. يا راجل ده انا من ضمن الحاجات اللي قهرتني والله اصابتني بقهرة. عامل محاضرة في ليالي رمضان، لسه كنت بسمعها اول امبارح، اسمها الجنة. الجنة. فبيقول انه ربنا سبحانه وتعالى اخبر اللي يخش الجنة الملائكة يقولوا له سلام عليكم طبتم. قال لهم فاهمين يعني ايه طبتم؟ يعني هيخش الجنة نقي ابيض من غير ذنب. هتسألوني بقى هو في حد من غير ذنب؟ اقول لكم ما هو ربنا علشان يخلينا من غير ذنب عمل لنا 11 محطة تنقية، 4 في الدنيا و3 في القبر و4 في الآخرة. اقسم بالله اللي قاعدين قدام منه بعد الكلام اللي سمعته ما يستاهل يعيشوا على وجه الارض حتى. تبقى البهايم اعلى منهم وارقى. اما راجل يقول ان من محطات التنقيه اللي هتكفر لك ذنوبك، اللي هتكفر لك ذنوبك عذاب القبر. قال لهم كده؟ أهوال القبر ضمته وظلمته ووحشته، كل دي بتكفر لك ذنوب دي. ولا عند بابا شار المعلومة دي، ده يا ابني قاعدة زي الشمس وضحاها، إن من عذب في القبر عذب في الآخرة. مفيش حاجة اسمها عذاب القبر كفارة للذنوب، ده مقدمة لعذاب الآخرة. ده العبط ده ما يقولوش واحد بيستخف بيقول شوية هبل هبل، وبعدين يجعل الوقوف بين هذا. ده قال حوار عن الله يا اخي انا مش ليه حتى في ميكي ماوس، مش في كتب السنه، في ميكي ماوس. اللي العبد يقول له يا رب ما تعاتبنيش دخلني جهنم، فين دي؟ فين دي صحيح؟ انا بقيت قاعد، طب اللي قاعدين قدامه دول ايه ده؟ يعني بلا عقل كده خالص، ولا دين ولا اي حاجه عن اي حاجه. يا ابن الاسلام مش عبط واستخفاف بعقول الناس، ومش عشان انت ده اللي بيحبه وده بيعيط له وده اصل ده مش عارف ايه وده ايه، خلاص ده عامل حلقه يا ابني عن الخطوبه مقعد بنات وصبيان، بعدين بيقول انا رايي ان يسيبوا الخطيب يقعد مع مخطوبته عشان يفهموا بعض، وبعدين لو في خيل ويقعدوهم في الصلاه ويقعدوا هم جوه مبصين عليهم كده. ده ايه ده جون ترافولتا ده ولا ايه؟ اللي يقول لي اصل في ناس فاكراك بتبغضوا، والله ببغضوا في الله. ولا تزعل، ها مش عاجبك طق برضه، لان اللي يكذب على الله ده ويقعد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى العبد، في عبد يقول لي لا ما تعاتبنيش بس دخلني جهنم، فين دي؟ فين دي؟ بقول لك دورت عليها في في ميكي ماوس وسميه، دي بتكون موجوده حاجه كده في الف ليله وليله، بتكون حاجه كده، ولا في الف ليله وليله حاجه. ايه اللي هبط؟ نرجع لكلامي، انا بقول ببغضه في الله، انا كلامي واضح. نعم. وانت يا ابني وانت خدها قاعده، خدها قاعده، هو في حد بيكره لذاته؟ وفي حد بيكره لذاته؟ أهل العلم قالوا البغض والحب والتفاضل والمدح، كل هذه أشياء تبنى على الأفعال مش تبنى على الأشخاص. لو أنا شفته من غير ما أسمع كلامه ها هبغضه؟ بس كده. ايه اللي بيبغضك فيه؟ رجل يكذب على الله، يعني يقول كلام على الله غير سليم، غير صحيح، لم يقله الله، متألي على الله، كلام على رسول الله كاذب وافتراء محض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحبه ولا تبغضه؟ بس عجب، بس خلاص خلص. خلاص؟ فشوف قد ايه الحديث حلو، لكن مش بحلاوته. احنا عايزين نقول هنقول قال رسول الله، يبقى هو قال ولا ما قالش؟ لا بقول لك ما قالش. ليه؟ بقول لك اهو الحديث بسنده مين؟ الهيثم بن ايه؟ جماز. اهو ده راجل نصاب وضاع كذاب، كان غاوي قصص، له مجلس علم في البصره يقعدهم كده، وبعدين ما عندوش بضاعه صحيحه ولا عنده درايه، كل حاجه يرقع لها حديث قال رسول الله، فتعرف انه كذاب وضاع، مع انه كان شعبيته وجمهوره وناس والى اخره، واخد بالك؟ فقضيه محسوم، ما حدش يكلم، ولذلك بقولها تاني، ما فيش حد يفتح معاه موضوع عم خالد ده تاني، ده موضوع محسوم بالنسبه لي هو وغيره. خلاص؟ ده فيما يتعلق بمين؟ بواقد والروايه التي ذكرت عنه ان شاء الله. بينتقل بعد هذا الى هرمز مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال كيسان، يعني احيانا يقال عنه هرمز واحيانا يقال عنه كيسان، وده ورد له حديث وحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقه قال له ان الله تبارك وتعالى قد اعتقك، يعني عتقك ده منا من مين؟ منا من الله، ليؤدي شكره لله رب العالمين. ثم بين له حكما فقال له وإن مولى القوم منهم. وإحنا قلنا الرواية دي كان بيقولها النبي لكل إيه؟ لكل عبد يعتقه، إن مولى القوم منهم وإن أهل بيت نبتلى بأكل الصدقة فلا تأكلها. ودي قاعدة قلت لك دي رواية عنه صحيحة وتعرف من خلالها. وأنا أقول إن كانت وصية يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها كل عبد كان يعتق. المولى الثلاثين، ودي غير الرواية الوحيدة التي جاءت في حق هذا الرجل، وهو هشام مولى رسول الله. هنا ابن عساكر بيذكر عنه رواية، هذه الرواية كاتب فيها الآتي عن هشام مولى رسول الله، هذه ذكره بقى. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن امرأتي، اسم الحديث ده، لا تدفع يد لامس، قال طلقها، قال إنها تحبني، ده اللفظ هنا كده، قال فتمتع بها. خلاص أنا لسه ما أنا ذاكره ليه؟ أنا ذاكره ليه؟ ما هو الحديث ده أصلا أوجد إشكالا، أوجد إشكالا. خلاص بقول إن رواية قدامك أهي، الرواية قدامك هنا من طريق هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيخبر إن رجل جاء للنبي بيقول له كده إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلق، هنا هو ناقل لفظ إنها تحبني، قال فتمتع بها. الحديث ده حديث موجود في سنن أبي داود، وذكر الألباني في صحيح سنن أبي داود، عشان تبقى عارف الحديث ايه صحيح. خلاص والحديث موجود في سنن النسائي، والنسائي نص على تصحيحه والحديث صحيح، ولكنه عند أبي داود وعند النسائي من رواية عبد الله بن عباس، وعند ابن عساكر هنا من رواية هشام مولى رسول الله. لكن هو هذه الواقعة موجودة فعلا في سنن أبي داود وفي سنن النسائي من طريق عبد الله بن عباس. بس في سنن أبي داود وسنن النسائي اللي أنا بقوله هي دي الأمانة العلمية يا ابني، في سنن أبي داود وفي سنن النسائي ما قالوش يا تحبني، لما النبي قال له طلقها قال إني أحبها وأخشى أن تتبعها نفسك، يعني نسب القضية لمين؟ نفسه، إنه مش قادر يطلقها إنه بيحبها، ولو طلقها نفسه ستظل متعلقة بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها. الحديث ده كما قلت موجود في سنن أبي داود في سنن النسائي، الحديث صحيح، موجود هنا في هناك من طريق ابن عباس، هنا من طريق هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده أوجد إشكالا بين أهل العلم، الإشكال إيه؟ انتوا عارفين زمان اللي حضر مثلا معايا من 20 سنة وانا بتكلم عن قضية الزنا وحد الزنا، وبعدين انتقلنا من الزنا للقذف، وقلنا ان القذف انك ترمي مسلما او مسلمة بالزنا. القذف ده لما قسموا أهل العلم، وده بيستوجب حد إن لم تأتي بأربع شهود، والحد 80 جلدة وترد بشهادتك وتعتبر فاسقا بنص القرآن الكريم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة أدي حال، ولا تقبلوا لهم شهادة الأبد أدي 2، وأولئك هم الفاسقون أدي 3. فجي أهل العلم واختلفوا في ما هم طبعا متفقين، الذي يرمي إنسانا بالزنا رميا صريحا إما البينة وإما الحد. واحد قال لواحد يا زاني، قال للواحدة يا زانية، نقول له تعالى في 3 يشهدوا معاك بالزنا ده، مفيش يجري قلب ده عند الرمي الصريح. لكن في الإسلام ما يسمى بالتعريض. بالتعريض، التعريض يعني ايه؟ يعني في رواية صحيحة جاءت مشكلة بين يدي عمر بن الخطاب، تشاجر رجلان فقال أحدهما للآخر ما أبي بزان وما أمي بزانية. الصورة إنه هو بيتكلم عن نفسه، لكن دي مفهومها عندنا أن هذا يعد تعريضا. يعني لما تيجي واحد تكلم واحد تقول له الحمد لله أنا مش حرامي، أنت بتتكلم عن نفسك صحيح، لكن في الأصل أنت بتعمل إيه؟ بتعرض بيه. أنا عايز تقول له أنت اللي حرام، مش كده؟ ده اسمه إيه؟ اسمه التعريض، اسمه التعريض. وده اللي عمله بنو إسرائيل مع السيدة مريم، ما قالوا لهاش يا زليل، قالوا لها ايه؟ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي، لا كان ابوك وحش ولا كانت امك زاني. يبقى معناه ايه؟ عايزين يقولوا لها انت طالعه لمين؟ خلاص. ده اسمه في حكم الشرع ايه؟ تعريض، تعريض. اهل الفقه والعلم اختلفوا هل التعريض يأخذ حكم التصريح؟ يعني يأخذ حكم التصريح؟ يعني يكون حكمه زي حكم اللي قال لك صراحة. فليجي يقول لك الحمد لله أنا مش زاني، يبقى هي هتساوي أكنه قال لك يا زاني. خلاص وصل كده؟ فقالوا هل التصريح، هل التعريض يتساوى مع التصريح أو لا يتساوى؟ ده خلاف بين أهل العلم. هناك طائفة من أهل العلم يقولوا التعريض كالتصريح كده على طول. ليه؟ ليه التعريض كالتصريح ليه؟ قالوا يا أخي ما هم بني إسرائيل عرضوا بالسيدة مريم، مش عرضوا؟ هم قالوا لها يا زانية هذا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، فعرضوا بمريم. ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فاعتبرهم كأنهم رموها بالزنا صراحة. خلاص كأنهم رموها بالزنا ايه؟ صراحة. ففي اللي بيعتبر التعريض زيه زي التصريح، في اللي بيقول التعريض لا يكون كالتصريح، وده رأي الإمام أحمد بن حنبل، إلا في الخصومة. قالوا أنا زعلان معاك، يعني أنا قاعد معاك وإحنا حبايب، فبقول لك يا أخي الحمد لله رب العالمين، لا الواحد طلع زاني ولا أمه زانية ولا أبوه زاني وإحنا حبايب، تتفهم إن أنا بعرض بيك؟ أنا بمدح نفسي، لكن وإحنا بنتخانق مع بعض بقى يبقى اتفهمت بقى، تطلع تقول لا الحمد لله يا اختي انا مش بتاعه رجال، وبتخانقوا مع بعض، يبقى معناها ايه؟ يبقى انت بتاعه رجال. فالامام احمد بن حنبل بيقول ان التعريض يتساوى مع التصريح عند الايه؟ عند الخصوم. عند الخصوم. الخلاف ده كان قديم من زمن عمر، ان زي ما قلت لك اني لما جالوا اثنين قد سب احدهم الاخر، فقال له الحمد لله ما ابي بزان وما امي بزانيه. فالتاني راح لعمر قال له كده هو بيرمي ابويا وامي انا بقى. ما كان عمر يقطع رايا الا حتى يستشير الصحابه، فجمع الصحابه ماذا تقولون؟ نعتبرها قذف ولا ما نعتبرهاش؟ اختلف حتى الصحابة اختلف. فبعضهم قال يا عمر يمدح أباه وأمه، هو الرجل يتكلم عن حد تاني؟ ده بيتكلم عن مين؟ أنا بيه وأمه، بيقول ما أبي بزانية وأمه بزانية، الراجل بيمدح أبوه وأمه وهو حر. وبعضهم قال يا عمر قد كان لأبيه وأمه ممتدحا آخر، اشمعنى ما احللوش يقول ابويا زانيه وامي ابويا مش زاني وامي مش زاني، غير في الخناقه دلوقتي. خد بالك ماشي، تبقى مقصوده. هذا خلاف قديم بلا اهل العلم في هذا الخلاف القديم، وطبعا مش موضوعي لكن هو الحديث فتحه. انا لسه اتكلمت ده انا كل اللي بقوله ده عشان اخش الحته دي. اصبر علي اصبر علي، ما تخافش مش هدلس عليك، اصبر علي أنا مش منهم. خلاص، من هنا بقى قاعد أهل العلم، بعضهم يقول يتساوى مع التصريح، بعضهم يقول لا يتساوى مع التصريح. اللي قالوا إن التعريض لا يتساوى مع التصريح كان لهم أدلة، كملها هذا الدليل بقى، كملها الحديث ده بقى. فقالوا إيه؟ قالوا ان الرجل بيعني ان امراته زانيه بتاعت رجال، بلغه العصر كده بتاعت رجال، فمعنى انها دي بيكن بيها لا ترد لا يد لامس، يعني اي راجل يلا خلاص مفيش مشكله عندها. كان مستندهم ايه؟ الروايه دي، انه دي هذه كلمه تعرض بها العرب عن كثره الزنا، فهو يريد يقول انها امراه متفحشه اتجوزها وبعدين طلعت كده ما بتصرفش راجل عنها ابدا. ثواني بس اصبر يا عم، خلصت لك خلاص. فبيقول وهو النبي سمع منه وهو بيعرض لامراته، ومع هذا النبي لم يقم عليه حد. ليه؟ ده دليل على ان التعريض لا يتساوى مع التصريح. كل اللي قاله له ما دام هي بالاخلاق دي، قال له ايه؟ طلقها. فقال له ان انا اخشى، انا احبها واخشى ان تتبعها نفسي. قال اذا فاستمتع بها. ده اللي خدوا الحديث على المحمل ده. البعض اعترض على هذا الفهم في الحديث، قال ان هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذا المقام. مش معنى الحديث بروده ابدا ابدا. ليه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدياثة، ان يكون الرجل ديوثا، والديوث هو الذي يقر الخبث في اهله، شايفها عريانة وشايفها بتصفح الرجالة وشايفها بتكلم صاحبها في التليفون وده زميلها في الشغل وده ايه ايه ايه ايه وبيب. خلاص ديوث بكل معاني الكلمة ديوث. فقالوا النبي نهى عن الدياثة، فكيف ينهى عنها ثم يقول لهذا الرجل استمتع بها فيطلب منه؟ يعني لو ان المعنى هذا هو المعنى، كل ما الرجل يقول انا بحبها واخشى نفسي تتبعها، ده راجل ديوث. كل اللي النبي يقول له استمتع بها يبقى بيوافقه على دياثته، فهذا لا يكون، فهذا لا يكون. طب ما ده مش ده المعنى، امال يكون المعنى ايه؟ قال لا، ده المعنى ان امراتي لا ترد يد لامس، يعني لا ترد يد سائل، فكانت على طول مضيعه له ماله، كل ما يجي واحد يخبط لله تديله تديله تديله وضاعت له ماله، ضيعت له ماله. قالوا لهم لا، وهذا معنى ايضا غير سليم. غير سليم ليه؟ قالوا السببين. السبب الاول ان لو قصده سائل ما كانش قال يد لامس، كان قال إن امرأتي لا ترد يد ملتمس، فالسائل مش لامس، إنما هو إيه؟ بيلتمس عندك الصلاة، بيلتمس عندك الصلاة. فهذا تأويل لللفظ بما لا يحتمل، وهذا لا يجوز. المسألة الثانية إن هي لو فعلا كانت كثيرة الصدقة كان جه النبي قال له طلقها، هل هذا يستوجب أن يطلقها الرجل؟ ما حدش يقول كده، ما حدش يقول كده أبدا. خلاص، خرج بعضهم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس أي يد مصافح، لا مصافح، السلام باللسان، المصافحة بالإيد، اللي بالإيد ده ما اسمه السلام، اسمه مصافحة. إحنا الشرع ما ينهى عن السلام، امرأة تعدي تقول السلام عليكم ونقول لها عليكم السلام، وإحنا نقول لها السلام عليكم وتقول لها عليه السلام، ما في مشكلة. لكن اللي نهى عنه الشرع المصافحة، للي بيترتب عليها اللمس. والحديث قال مش كده ولا إيه؟ لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أحب يا الله من أن يمس امرأة لا تحل لا، ده حديث صحيح صححه الألباني. خلاص، فيدخل في دماغك إبرة من الجد، دي أخف وأرحم من إنك صافح امرأة. وإحنا طبعا شغالين ليل ونهار يعني، مفيش مشاكل عندنا. خلاص، فاللي حاصل ان هو عايز يقول النبي لا ترد يد لامس، يعني لا ترد يد ايه؟ مصافح. يقول لها كده حرام كده، عيب، هي مصره على ده. فهذا مذهب ذهب اليه البعض، قال ولاجل هذا قال له النبي ايه؟ طلق، طلق كده على طول، طلق. ليه؟ قالوا لان هذا يعني انها ما دامت تصر فهي تستمتع بهذا وتتلذذ به. عجبها ايد الرجالة اوي، مش تزعل انت بقى لما يجي واحد مرضاش يصافح مراتك، قال لي الذوق، مراتي مدت له ايدها مرضيش يمسك ايدها، الله يخيبك دنيا واخره، وانت اللي زعلان، وانت اللي زعلان يا راجل، روح حط نفسك تحت قطر، زعلان ايه العته اللي احنا فيه ده؟ فالبعض فسرها بهذا، البعض الاخر فسر لا ترد يد لامس بأن هذا قاله بالإحساس والعلم لا بالوقوع، يعني لما تزوجها أحس إنها امرأة غير أمينة، أحس بالإحساس والعلم لا بالوقوع، يعني ده ما حصلش فعلا. ومن أجل هذا لما قال له النبي طلقها قال أخشى معنا، قال خلاص استمتع به إلى أن يأتي ويشبع منها في وقت أو يكتشف عليها شيئا في الواقع. ولذلك قالوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد له واقعا بظن، هو بيظن، لكن الواقع أنه هو إيه؟ بيحبها، فخلينا في الواقع إلى أن يتحقق الظن ويصير الظن واقعا. ومن هنا كان الراجح الذهاب إلى أحد الأمرين المذكورين الآخرين، إما أن يريد المصافحة وإما أن يريد الإيه؟ ها؟ الظن، الظن فقط لا غير، ولكن لا يمكن أن يكون قد ثبت عليه شيء والنبي يرجع يقول له ها هذا ما هذا كلام لا يليق. ما يحتملش لامس، ممكن لامس اسمها، لا لا لا لا لا لا ما اسمع توصلش يعني، ما تبقى مصيبة بقى. لكن المصافحة البعض يستهين بها، ودي حصلة كثيرا، ولذلك انت هتفرق معاك كثير قوي، بتشوف واحد بيصافح مراتك مش هتتكلم، يعني في ناس ما بتتكلمش، انا لو عن نفسي انا هبحها ده خلصت كده على طول، لكن في ناس ما بتتكلمش خلاص خلصت، اصل اخوها قاعد وبيضحك قوي يعني، ف اخوها قاعد صحيح. نعم ايه نعم لا، فانت لكن لما يجي لسه زي ما انت بتقول يعني، لا طبعا دخل في الضيافه برضه ما ينفع هذا. خلاص، فكان هذا هو الحديث الذي ذكره هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره ايضا مين بقى؟ ها؟ عبد الله بن ايه؟ ابن عباس. تبقى روايه هشام موجوده معنا هنا فين؟ في تاريخ ابن ايه؟ ابن عساكر، ولكن هذا الحديث جاء من روايه ابن عباس فين بقى؟ في ابو داوود والايه؟ شوف علماء ازاي وحلوين، شوف شفتهم كده يعني حازمين القضيه، مش سمك لبن تمر هندي ويلا واللي قاعد قاعد وخلاص. يا راجل ده حاجه غلب خلاص. اه والله الواحد يعني. تعال بقى للمولى رقم 31 31 وهو يسار مولى النبي، يسار مولى النبي، يسار مولى النبي. وهذا مولى النبي هذا ايضا له قصه وقعه، ولذلك هو معقب عليها باختصار. وطبعا فايدتنا معاك ان احنا اللي هو بيختصره ها نطنبه. يعني هو بيقول ايه؟ بيقول يسار هو الذي قتله العرنيون. خلاص كده عرفته؟ عرفته؟ يسار هو الذي قتله ايه؟ العرنيون. ايه الحكاية دي؟ نعم. لا مش هم اللي سمروا عيني، ده هو اللي ده هم اللي هيتسمر عينهم. ما هنقول بقى الحكاية. ايه الحكاية؟ حكاية العرنيون دول. تروح تمسك حديث موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. وفي مسلم حديث موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم للأذان. أمين يا رب. فبقول إني اختصر الكلام عنه بأنه قال إنه يسار هذا الذي قتله ليه العرنيون. إيه الحكاية دي؟ يسار الذي قتله العرنيون. هنقعد شوية كده، عندكم سداد؟ ها؟ بقول الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم القصة. والقصة إن نفر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهقول لك خلاف سريع كده وجليه لك بسرعة علشان إيه لما تفتح كتب السنة ما تتخبطش ما تتخبطش. ودي برضه من وظائف رجل العلم، أي مصدر العلم لازم يعمل معاك كده عشان تبقى على بينة من أمرك، ما تروحش تقول الراجل قال لنا كلام وروح قال لنا كلام تاني. هتلاقي رواية فيها هم ثمانية نفر، ورواية فيها سبعة نفر، ورواية بتقول هم من عقلة، ورواية بتقول هم من عرينة. حلو الكلام؟ كل الروايات اللي قلتها دي صحيحة. خلاص؟ عشان ما تقوليش يمكن حاجة ضعيفة أو حاجة صحيحة، لا. في رواية بتقول ثمانية. ورواية بتقول سبعة. رواية قالت من عقلة، ده اسم قبيلة كده. ورواية بتقول إن هم من عرينة. إيه اللي حاصل؟ تجمع بينهم، تجمع بين الكلام ده إزاي؟ اللي حاصل إن كان منهم أربعة من عقل وثلاثة من عرينة. ينفع أقول هم من عرينة؟ ينفع. ينفع أقول هم من عقل؟ ينفع. فبالنظر إلى إن البعض منهم من عقل قيل هم من عقل، بالنظر إلى البعض منهم من عرينة قيل هم من عرينة. واصلة كده؟ واصلة. اللي غلب عليه بتوع عقل قال عقل، واللي غلب عليه عرينة قال عرينة. اتحدد بالنسبة لك كم واحد دلوقتي؟ كان معاهم واحد تامن مش عارفين ده منين. فاللي شافهم كلهم قال ثمانية نفر، واللي عارف ثلاثة منهم من عكل واربعة من عرينة قال سبعة نفر من عكل وعرينة. وليه حق ما يذكرش ليه؟ لانه ما هوش عارف هو منين. وصلت القضية كده؟ سهلة كده؟ عكل وعرينة دي مكانين، قبيلتين، واحدة في البحرين والتانية في اليمن. خلاص؟ واحدة في البحرين والتانية في اليمن. قوم الثمانية دول اللي فيهم ثلاثة وسبعة وأربعة، قوم الثمانية دول والثمن ده مش معروف، إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين الإسلام. فاكتووا المدينة، أصابهم مرض في بطونهم. ومعروف إن المدينة كانت أرض وبئة، أنا ما أعرفش عرفوا الكلام ده ولا لا، وما تصلحتش غير لما النبي دعا لها، قال اللهم بارك لنا في هوائها وفي مدها وفي بضها وفي صعيها سلام، فأصبحت أطيب أرض الله وسميت طيبة. ولذلك حضرتك لما ربنا يكرمك وبتروح تعمل حج ولا عمرك وتروح المدينة ما تبقاش عايز تمشي، سبحان الله، ما تبقاش عايز تمشي. فلما شكوا بطونهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى اللي جاي بقى، وقد جعل على إبل المدينة مولى له. مولى ده الرواية صحيح كده، مولى له اللي هو مين بقى في كل اللي قلناهم؟ واخد بالك؟ ما تستعجلش بقى، مولى له. خلاص؟ فقال لهم الحقوا براعي المدينة فاشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولذلك في الأرض فإنها صالحة للزربة بطونه اللي بطنه فسدانة، أقوى علاج وأنجح علاج أبوال الإبل وألبانها. وإحنا قلنا لكم ده كتير قوي، ويمكن الشيخ فوز اخوه جمال يعني كان بول الابل ولبنه سبب في انه قام من عمليه ما كانش هيقوم منها. خلاص؟ وجبنا له البول واللبن وسقناه له، والحمد لله ربنا عافاه. فذهبوا وأقاموا عند الراعي، ده الحديث صحيح، إلى أن صحت أجسامهم وشفوا. فقاموا إلى الراعي اللي هو المولى بقى وقتلوه. شوف الشكر بقى، شوف شكرهم لله كان إيه، قتلوه وسرقوا الإبل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، لذلك البخاري ذكر هذا الحديث في كتابه في أكثر من موضع، في أكثر من موضع ذكره في كتاب الوضوء على يد دول دعوا الإسلام، أسلموا دعوا الإسلام، فكانوا مقيمين في مربض الإبل بيتوضوا ويصلوا، ده له تأثير على الوضوء والصلاة ولا لا، فذاكر حديث في كتاب الوضوء وعامل عليه موضوع، وذاكر الحديث في كتاب الحدود في حد الحرابة اللي نشوف النبي يعمل معهم ايه، وذاكر الحديث ده في كتاب الطب في أبوال الإبل والبقى. شوف الحديث صالح لأكثر من مكان ازاي. فاللي حصل النبي أرسل في آثارهم وقم قبض عليهم أمسك بهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم عماهم وألقوا في حرارة الشمس حتى ماتوا. ولذلك بعض السلف لم يسأل البعض، وده كلام نقل البخاري برضه، كل هذا قال وأي شيء أكثر مما فعلوه، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرق. شوف جايبين بكم مصيبة بقى، شوف كم مصيبة بقى، خلاص خلاص. ولذلك هو ده الحديث اللي قال فيه الحسن البصري، ودي أيضا نقلها عنه البخاري تعليقا، الحديث اللي قال فيه الحسن البصري كده: يا ليت أنس ما حدث به الحجاج. عارفين الحجاج؟ ها؟ كان من أسفل خلق الله. بعت لأنس وقال له: اذكر لي أقصى عقوبة عقب بها النبي. فراح حكي له الحكاية دي، فبقى كل من يخالف الحجاج يعتبروه مفسدا في الأرض، فيفعل به هذا ويقول هكذا فعل رسول الله. شوف جايب فعل النبي عشان نزله على ظلم وجنت. ولذلك الحسن البصري قال: يا ليت أنس ما حدثه، إنه اتخذها ذريعة ذريعة. وهم كده أهل الظلم، كده أهل الظلم كده، واخد بالك؟ يجي يقول لك: ها حكم الإسلام بقى، احنا عايزين الإسلام، الإسلام بيقول ايه بقى في الموضوع ده؟ ها ها، روح جايبين الشيخ فلان الشيخ علان، ايه رايك حكم الاسلام في الحته دي؟ ايه ولا دول مفسدين في الارض وارهابيين يعني؟ ها ها، ذبحهم حلال؟ طب ما سالوكش ايه حكم الاسلام في العريانين، وايه حكم الاسلام في الخمرات، وايه حكم اشمعنى دي؟ هم اهل الظلم كده، ياخذون الحق يريدون به باطلا كده على طول، يريدون به باطلا. فشوف ده الحديث، بقول لك القصة اللي قال حسن البصري: يا ليت أنس لم يحدث بها الايه، لم يحدث بها الحجاج. الحجاج خلاص. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ما فعل. الرواية في الصحيحين، الرواية في الصحيحين جاية بإني جعل مولى له، جعل مولى له، قالت اسمه ايه في الصحيحة. في كل المواطن اللي انا قلت لك هتلاقي الحديث فيها دي، لن تجد ذكرا لاسم هذا المولى. عرفنا منين انه يسار بقى المولى ده؟ عرفنا منين انه يسار بقى؟ الرواية في الصحيحين اشغل كده خلاص. عرفنا منين انه يسار؟ ده سؤالي بقى. هنألف زي ما غيرنا بيألف ولا بكيفنا، ولا احنا كمان هنكذب وتبقى شغلانة؟ عرفنا منين انه يسار؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف طبعا. هشوفك بقى يوم الاثنين اللي جاي عشان اقول لك عرفنا منين. اصل عرفنا منين دي هتاخد كلام برضه، هتاخد كلام برضه. فهشوفك ان شاء الله يوم الاثنين القادم عشان اقول لك عرفنا منين. اما اللي بعت الورقه دي لا هرد عليهم، ولا عايز ارد عليهم، ولا يمين اللي يحسبها ازاي ولا يشوفها ازاي، ما يغني عني ببصر. خلاص يا حبيبي، بس يا راجل سخريه ايه؟ ماشي، فنشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله. يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر ربنا هنكمل الاثنين القادم، لكن ان شاء الله ما تنسوش ده لسه لينا لقاء يوم الاربعاء، والقائين يوم الجمعه ان شاء الله قدر في خطبه الجمعه، وفي درس الاسئله ليلا ان شاء الله وقدر. شوف ان شاء الله، فدول ليهم وجود وليهم اسماء، لكن ليهم روايات ولا ما لهمش؟ اللي دي رواية بنقولها، إن كانت صحيحة بنبين، وإن كانت غير صحيحة برضو واجبنا إن إحنا لازم نبين. بس سبحانك رب العزة، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،